تفسير الآية 30 من سورة الروم، يقول تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرة، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين العظيم وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هم دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، فستجد البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، وستجد الشفاء كله من كل سوء في العقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، وستجد النور كله والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والرحمة كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. وستسعد إذا كنت عابدا لله تعالى وحده، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت في كل أقوالك وأعمالك من المخلصين المحسنين، برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن معنى الإخلاص والإحسان. وستسعد إذا كنت من الذين يتمسكون ويعملون بخلق الاتحاد وخلق الأخوة في الله وفي الإسلام بل وفي الإنسانية كلها، برجاء مراجعة الآيات 103 حتى 110 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن ذلك. هذا ومعنى قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، أي فبعد كل الآيات القاطعات السابق ذكرها في الآيات السابقة، أي عاقل منصف عادل لا بد إذن وحتما أن يتجه إلى ربه ويتمسك ويعمل بما يوجهه إليه من أخلاقيات وتوصيات وتشريعات، ليحيا حياة سعيدة في دنياه ثم أخرى. فأقم وجهك، وهو الذي يحمل العقل وكل الإدراكات والأحاسيس والمشاعر والمقصود، اجعل كل كيانك أنت أيها الرسول صلى الله عليه وسلم وكل المسلمين معك ومن بعدك، وأنت يا أي عاقل أقيموا وجوهكم أي اجعلوها دائما قائمة واقفة مستقيمة على دين الله، أي كونوا جميعا دوما مقيمين مستقرين مستمرين مهتمين تمام الاهتمام ثابتين دون أي انحراف يمينا أو يسارا، مسددين على الجهة التي وجهكم نحوها ربكم واختارها لكم وأرشدكم إليها، وهي جهة الدين دين الإسلام، حتى تسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. وكونوا دائما حنفاء أي مائلين بعيدين عن كل باطل عن كل نظام آخر مخالف له مضر لكم يتعسكم فيهما، ف فهو الدين الحنيف أي المائل عن أي باطل، المتجه باستمرار وثبات نحو كل حق وعدل وخير وسعادة. قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي هذا الدين، هذا الإسلام هو فطرة الله، أي خلقته التي خلق الناس عليها، فكلهم مفطورون أي مخلوقون على الإسلام، ولذا فإن التزمتم به فقد استجبتم لنداء الفطرة التي هي مسلمة أصلا وموجودة في داخل عقولكم، وستجدون بذلك أمر اتباع الإسلام أمرا سهلا سلسا ميسورا مسعدا. أما لو عاندتم هذه الفطرة وخالفتموها فستظل تصارعكم محاولة ردكم إلى ربكم ودينكم لتسعدوا في الدارين. وبالتالي فلو اتبعتم نظاما مخالفا للإسلام فسيكون الأمر عليكم صعبا عسيرا معقدا متعسا، وستظلون في شقاء وتعاسة بسبب الصراع الدائم معها حتى تستفيقوا وتعودوا لما تذكركم به دائما لربكم ولدينكم الإسلام. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. قوله تعالى: لا تبديل لخلق الله، أي لا يمكن لأي أحد مهما بلغ من قوة أن يغير هذه الفطرة فيبعدها عن الإسلام أو يغير دين الإسلام ذاته، فهما محفوظان بحفظ الله تعالى لهما، وهذا من رحمة الرحمن الرحيم بخلقه ومن حبه لهم وحرصه على إسعادهم في دنياهم وأخراهم بأن يظل دائما أي الفطرة والإسلام هما المرجع لكل الناس ليسعدوا بذلك تمام السعادة فيهما، وحتى من ابتعد منهم عنهما لفترة أو لفترات فحينما يحسن استخدام عقله ويزيل ما عليه من أغشية وضعها هو بذاته عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، ويريد العودة لربه ولدينه، فسيجد فورا وسريعا الملجأ والحصن الذي يلجأ إليه ويتحصن به ليسعد في الدارين. قوله تعالى: ذلك الدين القيم، أي ذلك الدين، ذلك الإسلام هو النظام المستقيم، أي المتجه دائما نحو كل خير دون أي ميل نحو أي شر، وهو ذو القيمة العالية وذو القيم الأخلاقية السامية. قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي ومع كل هذا الوضوح فإن كثيرا من الناس لا يعقلون ذلك، وهؤلاء هم الذين يكذبون ويعاندون ويستكبرون، والذين ينسون آخرتهم ومن يشبههم، ولو كانوا يحسنون استخدام عقولهم فيتدبرون في هذا ولا يتصرفون، وكأنهم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد، ولا يعلمون قيمة هذا الدين العظيم وقيمة هذه الفطرة التي تزن تصرفاتهم بداخل عقولهم، ولو كانوا يتعمقون في الأمور ويعلمون عنها بحق وليس بصورة سطحية ويستشعرونها بجدية لأحسنوا التصرف بالإيمان بربهم